يتنا يفي الشعب الجميل كل النهار العاشقين حديثنا في لغة العيون هو الزهور في تبسم وبهو الطيور في ترنم وبهو الطبيع الحالم تجيب كسامة الزهور ومن الطيور صوت الحنون الحب العظيم في عيد فتاة الملك الكريم أرواحنا تصبح في نعيم علامنا فوق فوق دنيا البشر وحياتنا حياتنا وحياتنا الروض من الجنان جلي ما بالعهود العهود لو كان تعود أتلاشى فيك أتلاشى فيك وانسى الوجود وانسى العلود في لحظة